الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 82 والأخير، ولعلنا نتوقف في بداية رمضان إلى أن ننظر ما الذي يليق، لأن السلف كانوا يتفرغون في رمضان لتلاوة القرآن، ويتفرغون أيضا للرقائق، كما كان يقول الإمام مالك: شهر رمضان مع كتاب ربنا. وكان الإمام الشافعي يكثر من ختم القرآن في رمضان، وكان بعض السلف يختم في اليوم كل مرتين، وهذا طبعا جاء فيه النهي، ولكن جمع بعض العلماء قالوا إذا كان يلازم ذلك، أما أن يكون في رمضان يكثر من الطاعات ويتفرغ لتلاوة القرآن فقالوا في هذا لا بأس، ولكنه ما يفقه من يقرأه في يوم، بل أن يقرأه مرتين في اليوم. فإذا تفرغ الإنسان لتلاوة القرآن وما يتعلق بالقرآن من قواعده وضوابطه وشرحه، ويعني لابد أن يكون له استعمال الزمان، ويكون له برنامج للحفظ لمن لم يحفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا برنامج لماذا؟ يكون له برنامج للمراجعة، مراجعة يعني من يحفظ القرآن يراجع عددا كبيرا. ولا بأس أن يكون، وهذا هو الأفضل، أن يكون يلازم المصحف، وإن كان أنا شخصيا أحب أن أقرأه ارتجالا بدون المصحف، ولكن الإمام مالك كان يقول القراءة من المصحف أفضل، لأنك تتأمل في كتاب الله عز وجل، وفي كل مرة تختمه تستخرج وتستفيد منه فوائد كثيرة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، حمال ذو وجوه، هذا لا يعني قال رسول الله ولكن كلام. كذلك بعض السلف كان إذا أحس بضعف في بصره يختم القرآن نظرا في المصحف، نظرا في المصحف، وردت آثار التأمل في قراءة القرآن في المصحف. القراءة في المصحف تعين على ماذا؟ تعين على فهم كتاب الله عز وجل، كما تعين أيضا على إرجاع البصر. ومسألة أخرى لا بد منها، أن طالب علم ينبغي أن يتفرغ لتلاوة القرآن واستخراج ما فيه من الكنوز. وقد سئل بعض العلماء النبغاء كالشنقيطي صاحب أضواء البيان: لماذا اعتنى بالتفسير أكثر من غيره؟ لأنه اعتنى، عنايته كانت في العلوم كلها، والشيخ هذا إمام من الأئمة، وتعلمون أنه أصولي، فقيه، نحوي، بلاغي، منطقي، مفسر، جمع فأوعى، فله مشاركات في كل العلوم، وكان آية، لدرجة أنه يحكى أن عندما جاء إلى المدينة كان على مذهب الأشاعرة كغيره من الأشاعرة، وسبحان الله، فكانوا يريدون أن يناقشوا ولا يستطيعون، لا يصمدون أمامه أبدا. قال: فشكوا ذلك لشيخ محمد بن إبراهيم، فقالوا إنه كذا وكذا، فقال: ناقشوا. قالوا: لا نستطيع، حتى الأساتذة لا يستطيعون. حتى يحكي عنه شيخنا العثيمين، قال: لما دخل إلى الفصل ضحكنا من منظره، لباس قصير ولكنه لباس يدل على أن الرجل فقير، فضحكنا واستهزأنا: أهذا يدرسنا؟ قال: فلما بدأ إذا بنا نحن أمام بحر لا ساحل له، وفي زماننا في ساحل لا بحر له، أمام بحر لا ساحل له، قال ثم صار يتكلم وإذا به يبدع يفور علما يفور علما. فالشاهد لما قالوا هذا للشيخ محمد بن إبراهيم ماذا قال له ناقشوا؟ قالوا لا نستطيع. قال أساتذتكم؟ قال أساتذتنا لا يصلحون حتى أن يكونوا طلب عنده. الرجل متمكن ضريع في كل فن. فقال لهم أعطوه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فصاروا يعطونه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أصبح معتقده زكيا نظيفا ما شاء الله، وكان آية في الدفاع عن العقيدة الصحيحة. هذا الرجل لو ذهب طالب علم يستقرئ سيرته ماذا أقول لكم؟ كما كنت أقول لكم دائما أن السلف عندما يتكلمون على ترجمة أحد ماذا يقولون؟ جبل نفخ في روح. باختصار جبل نفخ في روح، يعني معناه أنك تستطيع أن تصف الجبل وما فيه؟ لا تستطيع. جميع ما حول الجبل تستطيع؟ فكذلك هذا الرجل قال عبارة ذكرته لعبارة، قيل له لماذا تكون العناية عنايتك كانت بالقرآن أكثر من غيره؟ قال لأن العلوم كلها راجعة إلى القرآن، العلوم كلها راجعة إلى القرآن، على أن فهم القرآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى السنة، يحتاج إلى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى علوم الآلة ضروري ومؤكد. فباختصار العناية في رمضان إن شاء الله ستكون، ولعلي سأسافر وإن جد وطرأ طارئ آخر إن شاء الله نخبر ونكتب بيانا في الصفحة الرسمية على الفيسبوك، فيسبوك طارد فيستارد. على كل اليوم إن شاء الله درسنا حول ماذا؟ حول الحديث الذي طاشت سهام الملحدين والمجرمين وطعنوا فيه، حديث إذا ولغ الكلب، هذا الذي سنتكلم عليه. وهذا الحديث الحقيقة طعنوا فيه كما طعنوا في أحاديث كثيرة الملحدون والعقلانيون، طعنوا في حديث الذبابة إذا سقطت في الإناء، وطعنوا في حديث الهرة دخلت المرأة النار في هرة، كما طعنوا في حديث ضرب موسى لملك الموت وهو في الصحيح، وطعنوا في أحاديث كثيرة إن شاء الله لعلنا نخصص لها درسا. وحتى الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان ممن وقع في هذه الأخطاء، ورد عليه كثير من الناس، رد عليه ربيع المدخلي، ورد عليه يعني واحد يقال خولي، ورد عليه كلهم ردوا عليه ردا كان فيه نوع من التشنج ونوع من الانتصار للسنة، ولكن فيه بعض السباب والاتهام والاستهزاء ولربما إخراجه من الإسلام، وفي بعض الأحيان الخروج عن الموضوع. وأحسن من رد عليه العلامة الدكتور سلمان العودة، سلمان العودة هذا الرجل عالم بلا مثنوية أديب، طبعا قد نتفق معه وقد لا نتفق معه في بعض الأشياء، أن في الأول كيف كان وكيف أصبح بعد ذلك، وكانت خطبه رنانة وكان يهز المنابر هزا كغيره ممن سجن، وكان وقد سجن هو وغيره، ولكن الرجل قلمه سيال، قلمه سيال يعدله هو أقرب للتقوى، فمن يقرأ كتبه يستفيد منها كثيرا، ولا سيما عندما تقرأ كتابه لله أو لا مع الله، أو كتابه مع الرسول، أو كتابه يعني في مسائل اختلاف الأئمة، أو كتابه شكرا للأعداء، يعني عنده كتب كثيرة ولا تغرق السفينة. هذه الكتب عندما تقرأها تجدون الرجل فعلا يدرك الأشياء، يدرك الأشياء، وأنا أعلم أن كثير من الناس لا يعجبهم هذا، لأن الشيخ سلمان عنده خلاص احترق أو احترق. ولكن نحن نقول العالم قد نختلف معه، ولكن إذا كان معه الحق ينبغي أن يبين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الولاء والبراء يتجزأ. قد أختلف مع الشخص في هذه المسألة، ولكن عنده جانب آخر من الخير، وقد هدى الله على أيديهم أناسا كثيرين، والكل كان يطرب ويطرب بدروس الشيخ سلمان والشيخ صفر شفاه الله. فعلى كل، لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت لأبين لكم على أن أحسن من رد على محمد الغزالي هو حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي، حتى إن الشيخ محمد الغزالي يعني تأمل كثيرا فيما كتبه الشيخ سلمان، ومدح كتابه، ومدح أيضا أسلوبه، ولعله تراجع في كثير من الأشياء، لأن أسلوبه كان جذابا. وكما أقول لكم دائما، في بعض الأحيان أسلوب يحتاج أن يتعلمه الطالب. كلنا في البداية كانت أساليبنا قوية، لكن الإنسان عندما يكبر يعني يغير من الشدة والحدة، ولكن يبين الحق ويبين أيضا هذا باطل وهذا حق، هذا باطل وهذا حق. ولذلك الشباب نعمره الآن عندما الإنسان يلتزم حديث عهد الإسلام وإذا به يطعن ويكفر، وهذا يعني كثير وقع الآن في زمننا للأسف. وتدخل عند بعض الصفحات تجد كتبوا على رأس الشيخ أيمن ضواهر كافر، مكتوبة هكذا، مكتوبة بخط اليد، الشيخ الحويني كافر، الأئمة كتبوا عليهم كافر. إذا ماذا بقي؟ إذا كانوا هؤلاء الكفار فسيصبح الكفر إذن ممدوحا، سيصبح الكفر ممدوحا. على كل، فالشاهد عندنا أن الأساليب القوية والشديدة في بعض الأحيان قد تكون، ولكن في بعض الأحيان أيضا يعدل. إذا كنا من أهل السنة والجماعة فالولاء والبراء يتجزأ، قد يجتمع في الرجل موجبات الخير، موجبات الخير، موجبات الخير والشر، فيحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. هذا يقررونه، لكن عند إيش؟ عند التأصيل يقررونه، لكن على أرض الواقع غير موجود. فلان أخطأ خلاص لا ينظرون إلى ماضيه، والسيد من اجتمع خصاله ومن كثر خيره هذا هو السيد، كما قال الإمام الشافعي. ولذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما ينبغي أن نتتبع الأخطاء والزلقات فقط، وتجد البعض يتتبع إيش؟ يتتبع الأخطاء، أخطاء الشخص، لا هو خدم، وفلان مبتدع، وفلان ليس عالما، وفلان كذا وفلان كذا. طيب أنت عالم؟ لا، دع العلماء، العالم يعلم أن هذا عالم، ويعلم أن الجاهل، العالم يعلم الجاهل، لكن أنت لا تعلم العالم، كما أقول لكم دائما، لأن العالم كان جاهلا وأصبح عالما، أما الجاهل لا زال جاهلا، فلا يعلم العلم ولا أنه تذوق ثمرة العلم، فدع العلماء. ثم أنت عندما تأتي إلى التقويم وتقوم العلماء، هل أنت في درجتهم؟ أنا أذكر أن أحد المشايخ قال أي خطبة يعملها واحد إلا وتجد النقاد، هذه الخطبة كان ينبغي كذا وينبغي كذا، مرة قال لهم عبارة على المنبر، يا جماعة إذا كان كل مرة الخطبة يعني تقول فيها وفيها وفيها وفيها، كل واحد يكتب خطبة، تستطيع أن تكتب خطبة؟ قال لا، نحن لا نستطيع أن نكتب خطبة. إذا أنتم تستطيعون إيش؟ للهدم فقط، للبناء لا، أنتم تحسنون الهدم، أما البناء فلا. فإذا اسكت، أغلق فمك، فلان ليس بعالم، وفلان كذا وفلان كذا، وعندما توافقه أنت علامة العصر وجهبيله، لكن عندما تخالفه يأتون بشخص لا يكاد يبين، يجمع العبارات ولا يحسن، وعند إلقائه تعلم أنه حفظ تلك العبارات فقط، ثم يطعن في العلماء. قد يكون عالما إماما كبيرا لكن فيه موجبات الشر كثيرة، تبين أن في فلان صلحوه وفلان مرضوه وفلان، تبين، لكن تأخذ ما معه من الخير. ربنا عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائم. شوف، بين ما فيه من الخير وما فيه من الشر. بل الأخذ من الشيطان صدقك وهو كذوب. هذا هو ميزان الموازنة. هؤلاء الذين يطبلون للحكام، يعني جمعية الرفق بالطواغيت في قفص المحاكم، يعني هؤلاء مع الحكام نعم لا بد يعني يعذرون وكذا وكذا، لكن مع العلماء لا، ويطعنون في أصحاب يسمونهم أصحاب الموازنات. يا عباد الله، هذا دين. أنت تتعامل مع بشر، لا تتعامل مع الملائكة، تتعامل مع بشر فيهم موجبات الخير والشر، ليسوا من الملائكة وليسوا من الشياطين، لا تتعامل مع جبريل. فالشاهد عندنا على كل هذا نتركه الآن ونبدأ في درسنا، وكالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس. إن شاء الله نختم هذا الدرس بفائدة مهمة، وهي فائدة لعلكم تجدونها في كتب الرجال، يقولون فلان صويلح أو صالح أو فلان لا بأس به، لا بأس به. وسيأتي إن شاء الله هناك فرق بين قولهم لا بأس به وليس به بأس، وأيضا أو يقول فلان صالح دون أن يذكر إيش صالح الحديث، يقول صالح. مثلا من يقرأ منكم كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر فيه فوائد كثيرة، ويستخرج منه من يقرأه فوائد كثيرة. تجدون الحافظ ابن حجر كما تجدون ابن عادي في الكامل، ابن عادي في الكامل ماذا يقول؟ يأتي بترجمة راوي ويقول أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به، أو يأتي بترجمة شخص ويقول صويلح هكذا بدون أن يضيف كلمة أخرى، أو أن يقول صويلح الحديث، واضح؟ لا أرجو أنه لا بأس به، أو صالح الحديث، أو صالح، أو صويلح الحديث، أو صويلح، واضح؟ إما على الإطلاق وإما أرجو أنه لا بأس به، أو لا بأس به، أو صالح الحديث، أو صالح دون أن يذكر الحديث، أو صويلح هكذا، أو صويلح الحديث. إذن هذه العبارات، هل هذه العبارات إذا وجدناها مثلا في كتب الرجال، يعني سواء كان قلنا هذه العبارة يستعملها كثيرا كل المحدثين طبعا يستعملون هذه العبارة، ولكن الذي يستعملها كثيرا حافظ ابن حجر وابن عادي بالكامل، هل هذا تعبير يراد به ماذا؟ يراد به الجرح أو التوثيق؟ ما الذي يراد به؟ يعني يعتبر هذا التعبير يعتبر بالراوي الذي قيل فيه هذا، أو هل هو توثيق على الإطلاق، أم هو للاعتبار فقط، أم هو للضعف؟ واضح السؤال؟ إيش هو السؤال؟ إذا وجدنا هذه العبارة صويلح، شوف لاحظ أرجو أنه لا بأس به، صالح صويلح، صالح الحديث صويلح الحديث، هذه العبارات، هذه العبارات تطلق، هل هذا يعتبر توثيقا للراوي أم لا؟ هذا هو السؤال الآن. فلنأخذ صويلح أو صالح الحديث أو صويلح الحديث، نجعلها عبارة واحدة وكلمة واحدة حتى ولو نوعنا فيها، وسيأتي الكلام لماذا التنويع. صويلح صالح صويلح حديد صالح حديد، اجعلوها كلمة واحدة. هي أربعة ولكن اجعلوها كلمة واحدة. لا أرجو أنه لا بأس به، كلمة واحدة. إذن كم كلمة هنا؟ ها؟ هما كم؟ كلمتان، كلمتان. إيش؟ صويلح وصالح وصالح الحديث وصويلح الحديث كلمة واحدة. أرجو أنه لا بأس به، كلمة أخرى. كم كلمة الآن؟ كلمتان. إيش هما؟ أرجو أنه لا بأس به وصويلح الحديث. هل هي للتوثيق أم مما يكتب حديث صاحبها للاعتبار فقط؟ معنى للاعتبار ليس للاحتجاج، يكتب حديثه للاعتبار يعتبر به وللمتابع ولا يكون للاحتجاج، لا يحتج به. إذا قرأنا كتاب تدريب الراوي، هذا الكتاب دقيق جدا، تدريب الراوي يأتي في الرابعة وهي السادسة في الحقيقة بحسب ما ذكر، ويقول صالح صالح، يأتي الراوي ويقول صالح. هذا يكتب حديثه لماذا؟ قال فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وهذه العبارة احفظوها وفهموها جيدا، يكتب حديثه لماذا؟ للاعتبار. طيب، العراقي في ألفيته زاد عبارة أخرى. إيش هي العبارة اللي زاد؟ صدوق إن شاء الله. وسبق أن قلنا بأن الصدوق حديثه أقل أحوال أن يكون حسنا، فيقول صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به صويلح. لاحظتم ماذا قال؟ صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به صويلح. صويلح، إذن هذه العبارة صويلح أو لا بأس به، هذا الراوي كيف يكون حديثه؟ هذا الراوي اللي قيل فيه هذا كيف يكون حديثه؟ ها؟ ماذا قيل فيه؟ صدوق إن شاء الله صويلح، أو أرجو أنه لا بأس به صويلح، أو صالح حديث أو لا بأس به. يكون حديثه في عداد من ينجبر ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق، يعني استقلالا لا يكون صحيحا، لكن بتعدد الطرق يكون إيش؟ منجبرا ولا لا؟ منجبرا حديثه. واش بشرط ولا بدون شرط؟ بشرط. شنو هو الشرط؟ الشرط أن يكون المتابع صالحا للمتابعة. أما إذا كان المتابع غير صالح للمتابعة، متى يكون المتابع غير صالح للمتابعة؟ متى يكون؟ عندما يقال في الراوي متروك الحديث أو واهي الحديث أو يتهم بالكذب أو كذاب أو هو ساقط، يكون صالح المتابعة ولا غير صالح؟ لا يصلح المتابعة أبدا. هل يكتب حديثه للاعتبار؟ لا يكتب حديثه للاعتبار. هل يكتب حديث ولا يعتبر به؟ هل يستشهد به؟ لا يستشهد به، لا يستشهد به. واضح هذا؟ إذن فمن قيل فيه هذه العبارات يصلح أن يكون حديثه وينجبر في عداد من، ولكن بشرط. متى؟ إيش هو هذا الشرط؟ إذا كان المتابع ممن يصلح أن يكون متابعا. إيش معنى يصلح أن يكون متابعا؟ يعني ضعفه خفيف، ضعفه أن يكون ضعفه خفيفا، يعني ضعفه خفيفا. واضح؟ نعم. لكن إذا قيل فيه متروك أو قيل فيه واهي الحديث أو قيل فيه ساقط أو قيل فيه متهم بالكذب أو قيل فيه كذاب، على من يفرق بين متهم وبين الكذاب؟ فهذا ماذا نقول فيه؟ نقول حديثه لا يصلح أبدا. إذا من قيل فيه صالح أو صالح الحديث أو صويلح الحديث أو أرجو أنه لا بأس به، يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج، لا للاحتجاج. يكتبون حديثه لينظروا فيه، كما يقول ابن أبي حاتم كثيرا، يقول يكتب حديثه لينظر فيه، يكتب حديثه لينظر فيه. واضح؟ يقول يكتب حديثه لينظر فيه. لكن بماذا ننظر في حديثه؟ ما هو الطريقة أو ما هو المنهج في النظر إلى أحاديثه؟ افهموا هذا جيدا. شيء طريق النظر كيف نقابل أحاديثه بأحاديث غيره. قال العلماء أن يقابل حديثه بحديث الضابطي. مثلا عندنا هذا قيل فيه صالح أو قيل لا بأس به أو صويلع الحديث، واضح؟ صويلع الحديث أو صالح الحديث، الآن انظروا إليها بالمضاف إليه صالح الحديث، واضح؟ فكيف نستطيع أن نميز حديث هذا؟ ننظر، نأتي إلى أحاديث الضباط الضابطين وإلى أحاديثه ونحاول أن نقابلها، فإن كان أكثر حديثه موافقا لحديث الضباط فماذا نقول فيه؟ فهو ضابط. يحتج بحديثه ولا لا؟ يحتج بحديثه. مخالفته تضر؟ لا تضر مخالفته. كيف لا تضر؟ إذا كانت نادرة، إذا كانت المخالفة نادرة، خالف في أشياء نادرة، هل هذا يضره؟ لا يضره أبدا. لكن إن كانت المخالفة أكثر والموافقة نادرة ماذا نقول فيه؟ العكس اللي قلنا، هذا يكون في ضبطه قوة أم يكون في ضبطه خلل؟ هذا في ضبطه خلل. يحتج به ولا لا يحتج به؟ لا يحتج به. واضح هذا؟ هل فهمتم هذا ولا أزيد؟ ها؟ الشيخ فهمتم هذا؟ طيب أنا أعيد، لا بأس أن أعيد. لا، المقصود الفهم. واحد قيل فيه صدوق الحديث أو قيل فيه عفوا صالح الحديث أو صويلع الحديث أو أرجو أنه لا بأس به، هذا كيف نقابل أحاديثه وكيف يعني قلنا يصح حديثه للاعتبار قد ينجر بطرق. قلنا نأتي إلى أحاديثه التي رواها وإلى حديث الضباط، ثقة الضباط يعني الرواة الضباط، ونحاول أن نقابلها، فإذا وجدنا أن أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الضباط كيف نقول في هذا؟ يحتج بحديثه ولا لا يحتج؟ الجواب يحتج بحديثه. مخالفته النادرة لا تعتبر. أرى العكس، العكس يعني عملنا مقارنة ومقابلة بين أحاديث الضباط، وهذه تسمى المقابلة والمقارنة، وجدنا أن أكثر أحاديثه لا توافق أحاديث الضباط، هذا حديثه يحتج به، يعني معنى أن عنده خلل كثير، يحتج به ولا لا يحتج به؟ لا يحتج به. واضح هذا؟ في إشكال؟ في إشكال مصطفى؟ ها؟ طيب بقي مصطلح آخر، يعني عندما يقول المحدث صالح الحديث، ركزوا معي، هذه العبارة تأتي مختلفة في بعض الأحيان، يقولون صالح فقط وتارة يقول صالح الحديث، يعني في مقام التعديل وفي مقام الترجيح للراوي ماذا يقولون؟ صالح ولا صالح الحديث؟ صالح الحديث. فهمت ولا لا؟ إذا أرادوا أن يرجحوا أو أن يعدلوا الراوي يقولون صالح الحديث، ما يقولوش صالح فقط، يقولون صالح الحديث. مفهوم شيخ؟ صالح الحديث بماذا؟ بإضافة الحديث، صالح الحديث، أضافوا الحديث إلى صالح. أما إذا قالوا صالح، أو يقولون في بعض الأحيان شيخ صالح، هذا يستعمله كثير ابن عدي في كتابه، يقول صالح كان نعم، يقول صالح، يقول أو يقول شيخ صالح بدون إضافة الحديث إليه، ماذا يعنون هنا؟ فهمتم؟ إما أن يقولوا صالح الحديث، هذا في مقام التعديل، يقولوا صالح الحديث مقام التعديل والترجيح للراوي، يقولون صالح الحديث، أو يقولون صالح فقط دون إضافة شيء آخر. قال العلماء الغالب، أقول الغالب لأكون دقيقا في تعبيري، الغالب عندما يطلقون الصلاحية فإنما يريدون في ماذا؟ في دينه صالح، أي في دينه رجل من أهل الصلاة، من أهل الصلاة. أما إذا قالوا هذا على إطلاق الصلاحية، يعني لو قيل لك سألوك عن فلان، ما رأيك في فلان؟ رجل صالح. يعني عندما تقول له رجل صالح، رجل صالح، هل تعني أنك قومته وعدلته ورجحت أحاديثه، أم تعني أنك صلحته لدينه؟ ها؟ صلحته لدينه. لكن الصلاحية هنا يراد بها إيش هو؟ الديانة. الصلاحية يراد بها الديانة. وإما عندما يريد المحدثون الصالح في الحديث لا بد إيش؟ يقيدونها، يقولون إيش؟ صالح الحديث أو صويلح الحديث. أما إذا قالوا صالح فقط أو صويلح فقط، طبعا لا تنظروا إلى التصغير، لأن صويلح تصغير صالح ما كيعنيش على أن التصغير، لأن التصغير له فوائد كثيرة قد يكون للتعظيم، قد يكون للتعظيم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية قيامة، قيامة عظيمة ولا لا؟ عظيمة. جاء التصغير، فإما أن يكون للتقليل وإما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للتصغير، لها فوائد كثيرة. المهم هذا محله النحو. فإذا ها نعم، فإذا نقول إذا قالوا، إذا أخبروا عن الراوي وقالوا فلان صالح، ماذا يقصدون به؟ صالح في دينه، الصلاحية الدينية. وإذا قالوا صالح حديث أو أرادوا أن أرادوا مثلا أن يعدلوا الراوي، ماذا يقولون؟ صالح الحديث. واضح مصطفى؟ يقولون صالح الحديث. هناك بعض المصطلحات في الإخبار عن الراوي، ماذا يقولون؟ صالح الحديث. إذا أرادوا مثلا يقولون صلحه فلان، هذه عبارة لعلنا نحن نقول مثلا السيارة صلحها، صلحها، فيقول صلحها فلان، واضح؟ وهذه العبارة يستعملها المحدثون. فإذا كان الراوي أرادوا إصلاحه ماذا يقولون؟ صلحه فلان، صلحه فلان. وإذا أرادوا أن الراوي ضعيف ماذا يقولون؟ مرضه فلان، صلحه فلان، مرضه فلان. هذا التعبير اصطلاحي حادث، هذا التعبير اصطلاحي ولكنه حادث. قالوا لم يأتي في لغة العرب بهذا المعنى، لم يأتي في لغة العرب بهذا المعنى، ولكنه مستعمل، ولكنه مستعمل. كيف مستعمل؟ الحافظ الذهبي وهو صيرفي الرجال يستعمل هذا في الميزان. فمثلا إذا قرأتم كتاب الميزان تجدون في ترجمة حماد، حماد بن الجعد، ويقال له ابن أبي الجعد، يقول ابن معين ليس بشيء، ويقول النسائي ضعيف، ويقول أبو زرعة لين، وصلحه أبو حاتم. معنى وصلحه أبو حاتم ماذا؟ معنى أنه قال صالح الحديث، ها؟ قال صالح وصلحه أبو حاتم في ترجمة هذا. إذا رجعتم إلى تراجم أخرى، خذوا مثلا أحمد بن نجيح، ارجعوا إلى ترجمته في الميزان، وكذلك في الكامل. ابن عادي يقول عندما يذكر يقول وذكره ابن عادي في الكامل وصلحه وقواه. ايش معنى وصلحه وقواه؟ يعني معنى انه اين صحيح. وترى حماد بن قيراط، اذا رجعتم الى حماد بن قيراط هذا نيسابوري، يقول فيه ايضا كان ابو زرعه يمرض القول فيه، كان أبو زرعة إيش؟ يمرض القول فيه. ولذلك يقول فيه ابن حبان لا تجوز الرواية عنه. وإذا رجعتم أيضا إلى التهذيب، يقول مثلا الترجمة ثابت بن عجلان بكسر العين على الصحيح، ثابت بن عجلان، يعني الذهبي قال فيه كلام. وعبد الله بن الإمام أحمد قال سألت أبي عنه فقال هو ثقة، قال هو ثقة، فسكت كأنه مرض في أمره، كأنه مرض في أمره. أي نعم، هذه عبارات تأتي نبات عليها، وهي علاقة، لها علاقة بماذا؟ بقولنا صالح الحديث، صويلح الحديث، أو أرجو أنه لا بأس به. لعلكم فهمتم الآن هذه المصطلحات وهذه الكلمات، واضح؟ أنا ألخص لكم هذا باختصار. إذا قلنا صالح بدون تقييد فماذا يريدون به؟ الصلاحية الدينية. وإذا قالوا صالح الحديث أو صويل الحديث ماذا يريدون به؟ أي نعم التقوية في الحديث. طيب إذا قلنا أرجو أنه لا بأس به أو صالح الحديث فهذا يصلح وينجبر الطرق، لكن بشرط. شنو هو الشرط؟ أن يكون المتابع، ما قالوا فيه يصلح أن يكون متابعا، ما قالوا فيه يعني واهي الحديث أو قالوا فيه متروك أو قالوا فيه ساقط أو قالوا فيه متهم بالكذب أو قالوا فيه كذا. عندنا عبارة أخرى صلحها فلان، هذه لم تكن معروفة اصطلاح يعني حادث ولكن لها شواهد كثيرة في كتب الرجال، صلحه فلان أو مرضه فلان، واضح؟ والله تعالى أعلم وأحكم. وهذه فائدة مهمة أحبنا أن نختم بها هذه الدروس، ثم سم الله وابدأ. نعم تفضل. نعم حدثنا محمد الأباب إذا شرب الكلب في الإناء، واضح هنا؟ لا نعم. نعم شيخ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل. أي نعم باب إذا شرب الكلب في الإناء. بدون سبول. طيب مش مشكلة تابع. أبدأ يعني حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف صحيح. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف. دقيقة، أولا بعض النسخ فيها الترجمة. ترجمة. أنت الشيخ عندك الترجمة؟ الترجمة. ترجمة. باب إذا سرب الكلب. بإناء أحدكم فليغسله سبعة. هذه نسخة الوالد. أقول ستة. أقول ستة. هذا الشيخ يعني جمع بين الحسنين، يعني درس على الشيخ تقي الدين الهلالي ودرس على الشيخ الزمزمي رحمه الله. جميعا والده يعني معروف على انه كان من اصدقاء تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. هنا قال باب اذا شرب الكلب في الاناء، وفي بعض التبويبات في اناء احدكم، هكذا وقع في بعضين. انت ماذا عندك؟ في اناء احدكم. طيب يعني هذا تجد في كثير، وهذا مما يدل على ان النسخ كانوا يتصرفون في بعض الاشياء. اذا شرب هكذا، روايه الموطأ ما فيها اذا شرب، بل الا في بعض النسخ ان الموطأ فيه اذا شرب ايضا، ورد اذا شرب في الموطأ اذا شرب، ورواه ايضا ابن خزيمه وابن المنذر من حديث ابي هريره اذا شرب. وسترون الان هنا ماذا يقول البخاري رحمه الله تعالى. فلفظ اذا شرب على انه لم يرويه الا مالك في الموطأ، هكذا قال ابن عبد البر اذا شرب، وانما الذي ورد اذا ولغ. ولكن الصحيح قد سمعتم انه رواه من؟ رواه ابن خزيمه، ورواه من اخر؟ رواه ابن المنذر، ورواه من اخر؟ اذا ليس مالك فقط، ولذلك اخرجه الجوزقاني او الجوزقاني على قول، واخرجه ايضا ابو يعلى عن ابي الزناد عن ابي هريره اذا شرب. فالقول الذي ذهب اليه ابن عبد البر فقال لم يرويه مالك الا مالك يعني اذا شرب، هذا غير صحيح. لماذا؟ لانه ورد ايضا عند غير الامام مالك في الموطأ النسخ المعروفه فيها اذا شرب، والمشهور من حديث ابي هريره كما سياتي هنا في الصحيح اذا ولغ، اذا ولغ، وهذا هو المعروف في اللغه العربيه. ولغ، ما معنى ولغ في اللغه العربيه؟ باب اذا شرب يعني حتى في التراجم باب اذا شرب، ما معنى ولغ؟ تقول ولغ مضارعه يلغ، ولغ على وزن فاعل. لماذا يقال ولغ يلغ اذا شرب بطرف لسانه؟ يقال ولغ يلغ متى؟ اذا شرب بطرف لسانه، او إذا أدخل لسانه في الإناء فحركه، فإذا أدخل لسانه في الإناء فحرك، ماذا يقال له؟ يقال له ولغ. وقال البعض أيضا ولغ يلغ، يعني أن يدخل لسانه في الماء. قيل إنه يدخل لسانه في كل مائع فيحرك لسانه، فإذا كان مائعا يزال المكان الذي ولغ فيه فقط، يقطع سم عسل يقطع ويرمى، ولكنه لا يغسل الإناء، لا يغسل الإناء إذا ولغ. أما إذا شرب فهذا شيء آخر، يعني إذا كان غير مائع ماذا يقال له؟ أن يقال له ولغ، أم يقال له لعق، أم يقال له لحس؟ لحس. ها، هما عبارات ثلاث، ركزوا معي جيدا في هذه المسألة. إذا كان غير مائع ماذا نقول له؟ لا، لعق. إذا كان غير مائع يقال له لعق. طيب عندما نقول غير، يعني غير مائع، معنى أنه فيه الإناء، فيه ولا لا؟ فيه السم، فيه عسل، ها؟ ماذا نقول هذا؟ لعق. وإذا كان الإناء فارغا ماذا نقول؟ لحس. هنا نقول لحس. وإذا كان مائعا ماذا نقول؟ ولغ. فهمتم هذا يا محمد؟ إذا كان غير مائع ماذا نقول؟ لعق. وإذا كان فارغا لحس. وإذا كان مائعا لعق. ولغ. أنت تبقى غير في العقاء. ولغ. أعيدها. ها، إذا كان غير مائع ماذا نقول؟ لحس ولا ولغ؟ لعق. أحسنت. وإذا كان مائعا نقول لعق ولا نقول لحس؟ ولغ. أحسنت. وإذا كان فارغا ماذا نقول؟ لحس. واضح الآن؟ واضح شيخ؟ واضح هذا؟ طيب، فإذا نقول ولغ، إذا ولغ الكلب، معنى الماء في الماء، في الماء، يعني ولغ في الماء، والماء طبعا مائع، غير مائع ماذا نقول؟ لعق. فارغ ماذا نقول؟ لحس. واضح القاعدة؟ وهناك من قال، ورد أيضا أنه قال يطلق على الجميع، يقال له سواء كان مائع أو غير مائع يقال له ولغ. الصحيح التفصيل الذي ذكرنا لكم، التفصيل الذي ذكرنا لكم، إذا ولغ. لاحظتم هذا؟ إذا ولغ هذا شرط ولا لا؟ طيب، مسألة أصولية، مفهوم الشرط إذا ولغ يقتضي ماذا؟ يقتضي قصر الحكم على ذلك فقط. إذا ولغ الكلب، واضح؟ في إناء أحدكم، واضح قبل أن، واضح قبل أن نأتي إلى إناء أحدكم، أحدكم يعني إذا لم يكن الإناء لأحدكم من الحكم. طيب، إيش افهموا الآن؟ سؤال واضح وسهل، هل الغسل للتنجيس أم الغسل لشيء آخر؟ عندما نغسل الإناء هل نغسله لكونه نجسا أم نغسله تعبدا فقط؟ فإذا قلنا للتنجيس معنى أنه يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق، ها؟ لحس أو لعق، فيكون ذكر الولوغ غالبا فقط من باب الأغلبية. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ ها؟ إذن إذا كان من باب التنجيس فيكون يشمل هذا، يكون يشمل ما ذكرنا لكم. وهل يلحق به باقي أعضائه أم اللسان فقط؟ ها؟ هناك من قال يعني أن لا، نحن ننظر، لأن إذا كان فمه، لاحظتم فمه وهو أطهر ما في الإنسان، أشرف، الفم هو أشرف الشيء، ومع ذلك هو نجس، ف فمن باب أولى وأحرى يكون باقي الأعضاء كيف هي نجسة. لكن إذا كانت المسألة كما قال لأن الفم محل النجاسات يأكل النجاسة فيكون له حكم آخر. فإذا وعليه المالكية عندما تكلموا وقالوا بأن ولوغ الكلب في الإناء مكروه فقط، يعني الماء يجوز لك أن تتوضأ فيه وأن تشربه وأن تستعمله للعادة والعبادة، هذا القول المالكية. قالوا لأن المسألة مسألة على جهة الكراهية فقط، ولذلك قصروا الحكم على ماذا؟ على الولوغ فقط، قصروا الحكم على ماذا؟ على الولوغ دون اللعوق ودون اللحس. قالوا ولغ إذن باللسان. فيا ترى إذا أدخل الكلب أكرمكم الله يده في الإناء أو أدخل باقي أعضائه من غير تحريك أو سقط لعابه في ماذا؟ في الإناء، هل نغسل الإناء أم لا يغسل؟ قالوا لا يغسل الإناء ولا يرق الماء، لا يغسل الإناء لأنهم قصروا الحكم عليه فقط، واضح هذا؟ ثم قالوا مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فقال أحدكم أحدكم هل هو عموم في الأواني أم لابد أن يكون إناء لك، وهل أيضا هو في العموم في كل الأواني، ويا ترى إذا شرب في الحوض أو في الماء المستنقع. فقالوا إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، إذا قلنا للتنجيس يعني الإناء مش هو الحوض، إذا قالوا للتنجيس معنى أنه يجري الحكم على ماذا؟ في القليل من الماء دون إيش؟ دون الكثير. ولذلك المالكية عندهم مفهوم الإناء معتبر، خذوا هذه الفائدة، المالكية عندهم مفهوم الإناء معتبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لأن الحوض هل يطلب غسله؟ يا ترى إذا شرب الكلب في الحوض هل يطلب إراقة ما في الحوض من الماء؟ يا ترى إذا شرب في الماء المستنقع هل عليه شيء أو لا شيء فيه؟ قالوا لا شيء فيه. بقي أمر آخر، فهمتم الآن يعني لعلكم تتذوقون، وهذا يتعلق بالفقه ولا سيما الفقه المقارن. فبقي الأمر آخر، إيش هو؟ هناك أشياء أخرى لا أحب أن أدخل فيها حتى لا نخرج عن الموضوع. هل غسل الإناء تعبدي أم تعقلي؟ واضح إيش معنى؟ هل غسل الإناء هذا الغسل الذي يجري للإناء الذي يشرب فيه هل تعبدي أو بعبارة أخرى تعقل؟ إذا كان تعقل معنى أنه للتنجيس، أو نقول الغسل عند بعضهم تعبدي لا للتنجيس، ولا سيما المالكية. المالكية عندهم الإناء الذي شرب فيه الكلب غسله تعبدي ولا يغسل لكونه نجسا، لا، قالوا لا يغسل، لأنهم قالوا نحن نقتصر على ما ورد فيه الشرع ولا نزيد، والشرع ورد في الإناء. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، واضح هذا؟ هل فهمتم من أين الخلاف جاء؟ بقي لنا مسألة أخرى، مسألة الإضافة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هل الإضافة التي في إناء أحدكم ملغية أم معتبرة؟ إذا ولغ الكلب قال الإضافة يلغى اعتبارها، الإضافة يلغى اعتبارها. لماذا؟ لأن الطهارة هل تتوقف على أن يكون الإناء ملكا لك؟ لا تتوقف. فإذا كان لعابه نجسا سواء كان إناء لك أو كان لغيرك، سواء كان الإناء لك، فهذا إذا قلنا تصور مثلا واحد استعار إناء وولغ فيه الكلب، والكلب ليس لك، عفوا الإناء ليس لك، ممكن تقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء ليس لي، الإناء مستعار فقط. واضح هذا؟ فإذا نظروا إلى الإضافة أيضا، فقالوا هذه الإضافة لا تعتبر، لا تعتبر، واضح؟ ولذلك قالوا كما يقول الأصوليون الإضافة في بعض الأحيان يلغى اعتبارها، يلغى اعتبارها كما هنا. وكذلك حتى من قال بأن الأمر للتعبد لا اعتبار لها قالوا، واضح؟ طيب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. لاحظوا هنا الجمهور على أنه على جهة الوجوب، والمالكية على جهة إيش؟ على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية إذا ولغ الكلب من إناء، هذا سيأتي إن شاء الله وما قيل فيه، ولأن مسألة تضمين ومسألة حروف الجر ينمو بعضها على بعض، وهل هذا مطلق ولا مقيد، هذا شيء آخر سيأتيكم إن شاء الله. لكن وجدنا رواية أخرى في صحيح مسلم فليرقه، هذا زاده مسلم وزاده النسائي، وهذه زيادة مقبولة، فليرقه. ولكن يقول النسائي لا نعلم أحدا تابع علي بن مصهر على هذه الزيادة. إيش هي الزيادة؟ فليرقه. قال لا نعلم أحدا تابعه على هذه الزيادة. ولذلك ذهب الكناني، حمزة الكناني، إلى أن هذه الزيادة كيف هي؟ غير محفوظة. قال بأن هذه الزيادة فليرقه غير محفوظة. وابن عبد البر ذكر أن الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة، وطبعا لم يذكر الحفاظ من أصحاب الأعمش كشعبة، ومن أيضا أبي معاوية لم يذكروا هذه الزيادة، بل قال ابن منده لا تعرف هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليرق، قالوا بأنها لا تعرف عن النبي عن عطاء. ولذلك قال بعضهم بأن هذه الزيادة التي تقدر بالإراقة أو التي تأمر بالإراقة، يعني قالوا الصحيح أن تكون موقوفة وليست مرفوعة. أما بالناحية، ناحية الوقف، فإسنادها صحيح في غاية الصحة. أما من ناحية الرفع هذا هو اللي فيه خلاف. وإن كان الحافظ ابن حجر في الفتح، وأنتم عندكم لعلكم عندكم الفتح، ذكر على أن زيادة الإراقة تقوي القول بأن الغسل للتنجس، ذكر في الفتح، ارجعوا إليه، ويقول على أن زيادة الإراقة ماذا تفعل؟ تقوي القول بأن بماذا؟ بالتنجيس، بأن الكلب إذا ولغ في انظروا هناك في الفتح وتجدون هذا، فيكون هذا على قول الحافظ أعم ماء كان أو طعاما. لكن إذا كان طاهرا فما كان ليأمر بإراقته، يعني هب أنه شارب في الزيت، ماذا نفعل له؟ يراق. ولكن قال بعض العلماء يتخذ المصابيح، والتفصيل كبير بالعلماء في مسألة المصابيح الإنارة للمساجد. قالوا إذا سقط أولا سقط الفأر في ماذا؟ في الزيت. تعرفون أن ابن سيرين كان في السجن، تعرفون هذا؟ سجن. لماذا سجن؟ سجن لدين كان ركبه، وذلك أنه عير فقيرا، يقال أنه عير فقيرا، فسبحان الله تلي بالفقر. كيف؟ اشترى زيتا وكان قد اقترض المال، واشترى به زيتا للبيع والشراء، فجاء الفقر وسقط. تعلمون أن بعض الفقهاء يقولون يغسل الزيت، هذا كلام ضعيف طبعا، منهم الأحناف قالوا بهذا. فماذا فعل؟ أراق الزيت. قال أبدا، لورعه أراق الزيت ولم يستطيع أن يسدد مال صاحبه، فسجن عليه. وكان عبد الله بن عباس قد أوصاه إذا مات يغسله، فأخرجه من سجنه، غسل ابن أنس، عفوا أنس غسل أنسا وصلى عليه، ثم أرجعوه إلى السجن كما فعلوا معي. خرج صليت على والدي ودفناه ثم رجعت للسجن. إذن هذا معنى أن هذا له أصل. فابن سيرين يعني رفض، حتى جاءوا له وزعموا أنه قال يعني يمكن أن يغسل شيء من هذا القبيل، قال لا، هذا الورع، هذا هو الورع، يسجن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لكن الصدق أفضل، فلو صدق الله لكان خيرا له. فإذا على القول لو صح لفظ الإراقة فيكون كما قال الحافظ ابن حجر للتنجيس، سواء كان مائعا أو غير مائع، سواء كان ماء أو زيتا أو طعام، فيراق فيراق. طيب إذا قلنا بالتعبد، إذا اعتبرنا للتعبد، ركزوا معي جيد، إذا قلنا على أن هذا للتعبد، ما الذي يخص بالإراقة؟ الماء أم الطعام؟ الماء، الماء وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فإذا إذا قلنا للتعبد فتكون الإراقة خاصة بماذا؟ خاصة بالمياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، لأن معلوم على أن يعني إذا أطلق الإناء يراد به إناء الماء، ولكن قال العرف لا يراد به ذلك فقط، لأن أواني الطعام يراد بها أيضا، حتى أواني الطعام، ولكن قال العرف، ركزوا مع جيل، العرف أن تكون أواني الطعام كيف هي؟ مصونة ها؟ ولا غير مصونة؟ مصونة، يعني أن تتصور مثلا عندك طعام لا بد أن تغلقه، لا بد أن تغلقه، العانية في الطعام لا بد أن تغطيها، بخلاف الماء، إذا عندك الماء في الإناء تغطيه؟ لا تغطيه، إلا ليلا، ليلا السنة، ولو أن تأتي بشيء تضعه عليه وتسمي الله عز وجل، لأن البلاء ينزل كما ورد في السنة. الشاهد عندنا إيش؟ الأصل في الطعام، هل بالله عليكم عندما تضعون الطعام في المطبخ، المطبخ إذا كان فيه الطعام، الإناء فيه الطعام، يغطى ولا ما يغطى؟ يغطى، لكن إذا كان إناء من الماء يغطى ولا ما يغطى؟ لا يغطى. فلذلك قالوا لأن العادة أن الطعام يكون مصونا ويكون محافظا عليه، هذه العادة، بخلاف أواني الماء، أواني الماء لا تكون إيش؟ لا تكون مصونة، يعني تكون مبتذلة غالبا، يعني بدون أن تكون إيش؟ فلذلك قال إذا ولغ الكلب، فقالوا المراد به الماء، الماء، وقلما تجد كلبا يأتي ويزيل الغطاء للطعام وشيء من هذا القبيل، قلما. فلذلك الأصل أنه إذا أريد يراد به ماذا؟ الماء. وقيل الأمر بالغسل مطلقا، سواء كان إيش؟ سواء كان ماء أو كان طعاما. عندنا قاعدة أصولية احفظوها وفهموها جيدا، وهذه القاعدة أصولية أنا أذكرها هنا لأنها توافق الموضوع. يقولون إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة، إذا ورد مطلق ومقيد، لأن هنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم المربي الطعام الماء وليس الطعام، فإذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة فيقيد المطلق، فيقيد المطلق. فقيدوها بماذا؟ قيدوها بالماء، قيدوها بالماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله، وهذا كما قلت لكم سابقا عندما ذكرنا سياق الأمر الأربعة، فقلنا ماذا؟ قلنا على أن الأمر بواسطة يقول بعض العلماء الأصول أقوى من الأمر بدون واسطة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، المعنى. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله، هل الأمر هنا صرف النظر هل يفيد الفور وهل الوجوب؟ فليغسله مباشرة عندما ولغ، مباشرة من غير توقف تقوم بغسله. المالكية قالوا الأمر لا يقتضي الفور، الأمر لا يقتضي الفور، يعني أنت رأيت الكلب شرب في الإناء، إذن بعدين يغسل، ها؟ وقالوا أيضا وعلى جهة الاستحباب، حتى الجمهور حملوه على جهة الاستحباب. يعني إيش معنى حملوا على الاستحباب؟ مسألة الفورية وليس مسألة الأمر، يعني مستحب إذا شئت تغسله من غير توقف، وإن شئت قال على جهة الاستحباب إلى أن يريد استعماله. عندما تريد أن تستعمل هذا الإناء آنذاك تصبح إيش؟ مطالبا بغسله. وللإمام مالك قول آخر، وهذا مذهب المالكية، قالوا بأنه لا يطلب غسله إلا عند قصد الاستعمال، عندما تريد أن تستعمله فآنذاك نعم. وهناك قول آخر قالوا يطلب يطلب غسله فورا، يطلب غسله فورا. إيش معنى فورا؟ بفور الولوء، بمجرد ما ولغ فيه الكلب مباشرة إيش؟ تقوم بغسله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله كم؟ سبعا. هذا السبعا هل هو مطلق العدد؟ يعني السبع إيش سبع؟ سبع مرار، سبع مرات. وهذا سبع من يعرب لي منكم سبع؟ مفعول مطلق، سبع مفعول مطلق، لا تقول كما كان واحد منهم يقول مفعول مطلق، هذا مطلق، لأن المفاعل كلها مقيدة بأداة، نقول المفعول به الأداة، المفعول فيه الأداة، المفعول لا الأداة، المفعول لأجل الأداة، هذا بدون أداة، فقالوا في إيش؟ مفعول مطلق. فإذا سبعا ماذا نقول في إعرابها؟ هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق، هو صفة لمصدر، وهذا المصدر أين هو؟ محذوف. من يقدره منكم؟ فليغسله غسلا سبعا، فليغسله غسلا سبعا. ايش معنى غسلا سبعا؟ ذا مرات سبع، ذا مرات ذا مرات سبع، واضح؟ واضح هذا؟ فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا. مسألة السبع فيها دلالة قوية، يقال لها دلالة ودلالة ودلالة، مثلث الدلالة، تخف على أن الأمر بالغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعا، على أن الأمر بالغسل ما يكون للتعقل ولا للتعبد؟ قالوا للتعبد، ما دام حدده النبي صلى الله عليه وسلم بسبع فمعنى أن الأمر للتعبد وليس للتعقل، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سبع. لو سئلتم إيش معنى التعبد ماذا تجيبون؟ لو سئلتم ما هو التعبد، التعبد إيه؟ سجلوا تعريف التعبد، هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا، هو الحكم الذي، وهذا هو معنى التعبد، هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلينا. أما ربنا عز وجل أفعاله كلها مقصودة وحكيمة، ومعلوم أن إلا البشر، معلوم أن أفعال العقلاء حتى أفعال العقلاء تصنع عن العبث. فالحكم إذا كان غير معروف، يعني الحكمة غير معروفة عندنا، فهذا ماذا يقال له؟ تعبدي، تعبدي، تعبدي. فإذا لو قيل لك ما هو التعبد، ما معنى التعبد، ماذا تقول؟ هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا، مع أننا نجزم أنه لا بد له من حكمة، لا بد له من حكمة، خلافا للمعتزلة ولغيرهم وحتى للأحباش، قالوا أفعال الله عز وجل وأحكام الله ما ينبغي أن تعلل، لأن ربنا عز وجل يرد عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدوا. إذن فالحكمة من خلق الإنسان العبادة. نحن استفرغنا جهدنا ولكننا لا نعلم الحكمة هذه. فإذا فنقول إذا كنا لا نعلم الحكمة بالنسبة إلينا ونحن نجزم أن هذا الحكم الرباني له حكمة لكننا نجهلها، فهذا نقول له تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي. معقول المعنى عكس هذا، ماذا قلنا في التعبد؟ هو الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا، أما المعقول المعنى هو الذي تظهر له حكمة بالنسبة إلينا. نعطي الزكاة لماذا؟ لإغناء الفقير. إذن حكمة واضحة، لإغناء الفقير. حتى زكاة الفطر أغنوهم عن ذلك، عن ذاك اليوم، عن ذلك اليوم، وإن كان الحديث ضعيف، ها؟ هذا الحديث يعني فيه مقر. فلذلك سبعا لماذا قال النبي سبعا؟ قيل إن سبعا لإزالة عين النجاسة، على القول بأنه نجس، لإزالة العين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفائدة التقيد والتقييد بالعدد، فائدة، ما هي الفائدة؟ ثم الحكمة الله أعلم. لماذا قال سبعا؟ لو شرب الخنزير في الإناء، من أغلظ نجاسة، الكلب أم الخنزير؟ طبعا الخنزير، طبعا الخنزير هو أغلظ نجاسة، هو أشد نجاسة من ماذا؟ من الكلب. فلم يرد فيه الحديث على أنه إذا شرب فليغسله سبعا، فقال في الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فلذلك قالوا بأن السبع للتعبد. طيب أنا أسألكم سؤالا، العذرة والماء الذي شرب فيه الكلب من أشد نجاسة؟ المكان الذي شرب من الكلب. ها؟ المكان الذي شرب من الكلب. كيف؟ المكان الذي شرب من الكلب. لا، مثلا عندنا إناء شرب فيه الكلب وعندنا عذرة، أيهما أشد نجاسة؟ طبعا العذرة أشد نجاسة، واضح؟ لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها سبعا إلا على ما يحكى على بني إسرائيل. العذرة تصور أنت عندما تستجمر بسبع ولا بثلاث ولا بواحد ولا وترا ثلاثة، لم يقل سبعا. لماذا؟ فقال العلماء: هذا دليل على أن تقييد السبع في ولوغ الكلب هو أمر تعبدي لا نعلم حكمته. شنو هو الأمر التعبدي؟ إيش هو؟ هو الحكم الذي لا نعرف حكمته نحن، لا نعرف الحكمة، لا تظهر له حكمة، لا تظهر له حكمة بالنسبة إلينا، مع أننا نجزم أنه لا بد فيه من ماذا؟ لا بد من حكمة، ولكن نحن لقصر علمنا ما أدركنا هذه الحكمة، واضح؟ فلذلك التحديد بالسبب، ركزوا جيد. لماذا؟ العذرة أشد نجاسة من الماء الذي ولغ فيه الكلب، الخنزير أشد نجاسة من الكلب، مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا. لماذا؟ حتى زيادة تعفروا الثامنة بالتراب، هذه مسألة أخرى أيضا فيها كلام طويل، والمؤذن أذن، أتم هذا الحديث ونقف هنا إن شاء الله، والحديث يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك، لكن تابع إن شاء الله بعدين. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. عبد الله بن يوسف قلنا إذا أطلق عن مالك عبد الله بن يوسف التلميذ نعم تلميذ الإمام مالك. مالك نعم. مالك هو الإمام المدينة نعم. عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان سبق لكم عدة مرات القرش المدني نعم. عن الأعرج. عن الأعرج سبق لكم أيضا عبد الرحمن بن هرمز هرمز بضم الهاء نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر واختلف في اسمه نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعا. كفى وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وأحكم. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى دروس أكثر من ذلك لأن فيه فوائد كثيرة ولكن اكتفينا بهذا نظرا لضيق الوقت. وإن شاء الله بعد خروج رمضان أو لربما يتغير فكر عندنا أو لعل نرى إذا كان أي جديد إن شاء الله سنكتبه على الصفحة. ثم ثانيا كل هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله وحتى درس النحو إن شاء الله نوقفه لأن أنتم تعلمون متى يكون الدرس يكون في بعد صلاة العصر. صلاة العصر غالبا الناس يذهبون لشراء حوائجهم وأيضا بعد الظهر الناس يكونون أيضا في أعمالهم وبعد المغرب وقت العبادة وبعد العشاء أيضا وقت التلاوة والقراءة والتأمل والتعبد. والله تعالى أعلم وأحكم. وإذا إن شاء الله إذا كان أي جديد سنوافيكم به بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.